إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اجتمع لدينا بعض الأسئلة المهمة والتي حارت فيها عقول كثير من الجهال وتغرر بها كثير من المسلمين، فقمنا بزيارة العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله حتى يجيب على هذه الأسئلة ويوضح السبيل وينصح المسلمين، فسألناه الأسئلة التالية. هناك جمعيات نسائية تسمى بيادر السلام، تنتشر في سورية ولبنان والأردن وبعض دول الخليج، وقد علمنا أنها مرتبطة بجماعة أميرة جبريل وفادي الطباع، اللتان تتلمذتا على يد أحمد كفتار مفتي سورية. ترى ماذا تعرفون عن عقيدة هؤلاء، وما هي نصيحتكم للمسلمين والمسلمات تجاه هذه الفئات؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الذي أعرفه بالنسبة لهذا السؤال أن فادية التي تعيش هنا نرى أثر تربيتها لمن ينضم إليها من الفتيات، ويبدو لي من كثير من الأخبار أن كثيرا من هذه الفتيات طيبات القلوب مخلصات يبتغين الله تبارك وتعالى في هذا الانتماء، ولكنهم لا يعلمون أن فادية الطباع ليست عالمة. كيف ونحن اليوم نفقد العالم الحق الذي يعرف الكتاب والسنة في الرجال، فماذا نقول عن النساء؟ ومن مظاهر التوجيه الصادر من هذه المرأة لمن ينتمي إليها من الفتيات أنهن لا يحتجبن الحجاب الشرعي، وكثيرا ما جرى نقاش بين بعضهن وبعض السلفيات، فكان الجواب بأننا نحن الآن نقتصر على هذا الباب الذي هو قصير من الأسفل، لأننا نريد أن ننشر الدين رويدا رويدا. ومعنى هذا الكلام للمفهوم العلمي اليوم هو أنها حلول نصفية، وأن معنى ذلك عدم تبني الإسلام تبنيا كاملا. هذا الذي أعرفه عن هذه المرأة. أما الأميرة جبريل فأنا ما أعرف عنها شيئا، ولكن حسبها أنها تنتمي إلى طريقة أحمد كفتار، ونحن نعرف أحمد كفتار من دمشق أنه شيخ الطريقة النقشبندية، وأنه كان يلقي دروسا علنية في كثير من المساجد هناك. يبدو صراحة من دروسه أنه يدعو إلى فرض شخصيته على كل أتباعه على طريقة الصوفية المعروفة عند جميع من يعرفون التصوف وشيوخ التصوف، التي تقوم على عبارات هي الشرك الخالص، لأنها تفيد الاستسلام لغير الله، لغير حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أعني بذلك من كلماتهم أنه من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، وأن مثل من يتخذ شيخين كمثل المرأة التي تتخذ زوجين. هاتين الضلالتين أو هاتان الضلالتان ثابتتان عن كل من ينتمي إلى أي طريق من الطرق الخارجة عن الكتاب والسنة، ومنها الطريقة النقشبندية، أي لا يستطيع أحد أن يكابر وأن ينفي هاتين العبارتين. على هذا الأساس ترضى الجماعات التي تنتمي إلى الطرق بصورة عامة وإلى طريقة أحمد كفتار التي هي الطريقة النقشبندية بصورة خاصة. وحينئذ حسبنا دليلا على أن هذا مخالف للشريعة قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنحن ننصح كل من ينتمي إلى طريق من طرق الصوفية ومنها الطريقة النقشبندية أن يتبرأ منها وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يحرص على أن يتعرف على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الاستسلام لأحد مهما سما وعلى من البشر هو شرك بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قال أولا في الآية المشهورة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال في الآية الأخرى التي جاءت في خصوص النصارى: وليس معنى ذلك أنها لا تشمل من يعمل عمل النصارى. تلك الآية هي قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالذي يتبع شيخا على العمى أو يخالف هذه النصوص ونصوصا أخرى كثيرة، ومنها قوله عز وجل، وبهذه الآية أختم الجواب عن هذا السؤال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الذي يتبع قول شيخ ما حتى ولو يكون من الصوفية أو الطرقية يتبعه على أن الشيخ قال، مثله كمثل أولئك الذين قال الله عز وجل في الآية الأخيرة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: علمنا أن النساء اللواتي ينتمين لهذه الجمعيات لا يتزوجن، وقد أخبرنا من نثق به عن قريبة له أن بعضهن لا يتزوجن بحجة أنها متزوجة من رب العالمين عياذا بالله، ما حكم ذلك حفظكم الله؟ هذا من جهة شرك، ومن جهة أخرى ضلال، وأحلاهما مر كما يقال. إن مثل هذا التعبير إنها متزوجة من رب العالمين فيه مضاهاة لليهود والنصارى، عفوا للنصارى بصورة خاصة الذين يؤمنون بأن لله شريكا، وكما يقولون الآب والابن وروح القدس، والله عز وجل غني عن العالمين. فالتعبير بأنها متزوجة هذا يضاهي أن الله تزوج بمريم كما يقوله أولئك الكفار. أما الضلالة فهي أنها لا تتزوج، والزواج فرض على كل مسلم ومسلمة، ذلك لقوله عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا في الواقع من الأدلة الكثيرة التي لا يمكن حصرها، التي تؤيد ما قلناه في الجواب عن السؤال الأول أن الذين يتبعون هذه الطرق يخرجون عن الكتاب والسنة باسم اتباع الطريق، فهذا هو المثال بين أيديكم في هذا السؤال الثاني. فالبنات لا يتزوجن، ومنهن هذه التي تقول بأنها متزوجة من رب العالمين، فعدم الزواج معنى ذلك رهبانية، ولا رهبانية في الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن تاريخ الرهبنة النصرانية تؤكد أنها اسم لا حقيقة له، فضائح الرهبان مع الراهبات يتحدث عنها النصارى أنفسهم فضلا عن المسلمين. فما الذي يحصن هذه الفتاة أو تلك الفتيات إذا لم يتزوجن، وقد فطرت كل فتاة منهن على حب الزواج والنكاح كما هو شأن في الرجال، فإن لم تصرف هذه الشهوة من الطريق المشروع فلا شك أنها ستصرف من طريق غير مشروع، وهذا فتح لباب من الفتنة كبير من الناحية الأخلاقية كما يشعرنا هذا السؤال مع الأسف الشديد. جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: يطلب من الحاضرات للدرس والمريدات استحضار سورة الشيخة عند ذكر الله تعالى، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا فيما كنت أعرفه من ضلال النقشبندية أنهم كانوا يحصرون هذا الأدب المخالف للشرع في الشيخ، أي شيخ الطريق هو الذي ينبغي على كل مريد أن يستحضر صورته بين يدي عينيه، وأن لا يستحضر رب العالمين عز وجل في قلبه. وإلى الآن انتقلت الضلالة من الشيخ الكبير ليس إلى الشيخ الصغير بل إلى الشيخة الصغيرة أيضا، والواقع أن هذا من الشرك الأكبر، لأنه صريح الدلالة على أن هذا المريد بتعبير الصوفيين لا ينبغي له أن يربط قلبه بقلب الله عز وجل كما هو التوحيد الخالص، بزعم أنه لم يصل بعد، والذي سيصله هو الشيخ، والآن في السؤال هي الشيخ. وهم ذكروا بل الشيخ أحمد كفثار نفسه في بعض دروسه القديمة التي كان يلقيها هناك في دمشق في بعض المساجد أو في بعض الحلقات، لقد قص على مريديه القصة الآتية: أن الشيخ عزم على السفر، أراد أحد مريديه أن يستصحبه، فأذن له بشرط أن لا ينتقد ولا يعترض وأن لا يخالف الشيخ في شيء، فوافق كما هو المفروض، فسافر حتى وصل إلى شط البحر. قال الشيخ للمريد: أنا الآن سأمشي معك على وجه الماء، وهذا من كرامتي على الله تبارك وتعالى، فأنا أقول يا الله، أما أنت فعليك أن تقول يا شيخي. قال هكذا وانطلقا يمشيان على البحر كما لو كان يمشيان على البر، في زعم القاص وهو الشيخ أحمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهما يمشيان في البحر، الله أكبر، جاء الشيطان فوسوس إلى المريد، قال له: كيف أنت تستغيث بالشيخ ولا تستغيث بالله؟ قل يا الله. فاقتنع المريد بهذا الكلام فقال يا الله، فبدأ يغرق. وهو يغرق كشف الشيخ ما جرى بينه وبين الشيطان، فالتفت إليه وأخذ بيده وأنقذه. قال له: ألم أشترط عليك ألا تخالفني؟ كيف تركت الاستغاثة بي واستغثت برب العالمين؟ هذا معناه هو الشرك باسم الإسلام. وهذا في هذا السؤال يؤدي إلى هذه الضلالة الكبيرة، وهو تصور الشيخ في أثناء الذكر وليس هو رب العالمين، فهذا صرف عن ذكر الله عز وجل واستهدار عظمته، كما قال عز وجل في كتابه: أفلا يتدبر من القرآن أم على قلوب أقفالها. تفسير بعض الآيات تفسيرا مخالفا لتفاسير أهل السنة والجماعة لقولهم: أمر الله إبراهيم بذبح ابنه لم يكن على حقيقته، وإنما هو ذبح حب غير الله في نفس إبراهيم عليه السلام، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ أنا بلا شك أيضا من تفاسير الصوفية التي سنى لهم كبارهم الأقدمين وفي مقدمتهم الشيخ المسلم ابن عربي والمدفون هناك عندنا في سوريا. هذا التفسير أقل ما يقال إنه تحريف لكلام الله تبارك وتعالى ومخالفة لإجماع علماء المسلمين سلفا وخلفا أن هذه المعاني التي يأتون بها لا يدل عليها كتاب ولا سنة، بل هو مخالف بمثل قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن القواعد العلمية المتعلقة بتفسير القرآن الكريم بإجماع العلماء أن أي آية ينبغي أن تفسر بمثلها إن كان لها مثل في القرآن، فإن لم يوجد المثل فسرت الآية بالسنة، فإن لم يوجد في السنة وبالآثار السلفية التي وردت عن سلفنا الصالح من الكتاب من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وهذه الأقوال التي تأتي في تفسير بعض الآيات والمثال بين أيديكم في هذا السؤال لا شك ولا ريب أنها مبتدعة، ولذلك نقول: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أضف إلى ذلك أن هذا مثال يضم إلى الأمثلة السابقة أن التمسك بالطريق هو معناه الخروج عن الكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: نعلم أن ألفاظ الكتاب والسنة وردت بحب الله ورسوله، ولكن هذه الجماعة تبدلت لفظة الحب بالعشق، فما حكم ذلك وما الفرق بينهما؟ هؤلاء يستحقون أن يخاطبوا بقوله تعالى لليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أما الفرق ففرق كبير، ذلك لأن العشق من طبيعة البشر ومن صفتهم. فإذا قال قائل بأن الله يعشقني بديل يحبني، أو قال بأني أعشق الله بدل قوله إني أحبه، فقد شبه الله عز وجل بالبشر الذين من طبيعتهم تبادل العشق، وفي ذلك مخالفة صريحة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولمثل سورة التوحيد قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يجوز وصف رب العالمين بأنه يعشق أو يعشق، وهذا في الواقع ليس بدعة صوفية جديدة، بل هي بدعة صوفية قديمة يتبعها هؤلاء المتأخرون، وهذا أيضا تأكيد لمثل الآية السابقة التي أوردناها في بعض الأجوبة السابقة المتقدمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أعرضوا عن تعبير كتاب الله وتمسكوا بتعبير الصوفية المخالفين لكتاب الله. نعم، يرجو ذكر الفرق بينهما. قلنا الفرق العشق من طبيعة البشر، أي إن أحدا من البشر رجل مثلا يعشق امرأة أو يحبها ويهواها، لماذا؟ ليتمتع بها بكل معنى هذا التمتع، والعكس بالعكس إذا كانت المرأة تعشق رجلا فهذا معنى العشق. أما معنى الحب ممكن رجل يحب رجلا لله عز وجل، كما أنه يحب رجل امرأة لله عز وجل، ولا يخطر في بال هذا أو هذه شيء من معاني الجنس الذي يدخل في معنى العشق الذي هو من طبيعة البشر كما قلنا. جزاكم الله خيرا. السؤال السادس: أخبرنا من نثق به أن هذه الجمعيات المسمى ببيادر السلام تستخدم السحر بالتأثير على الفتيات في بعض المراحل، ولذلك يصعب على كثير منهن الخروج من هذه الضلالات بتأثير السحر، ماذا ترون في ذلك بارك الله فيكم؟ إذا ثبت، أنا أقول إذا ثبت، لأن في الواقع كل ما مضى معروف عن الصوفية جميعا وأهل الطرق جميعا، هنا أقول من باب التحفظ، إذا ثبت أنهن يستعملن السحر فلا شك أن هذه مخالفة جديدة تضم إلى مخالفات كثيرة للشريعة الإسلامية. السحر إنما هو من عمل شياطين الإنس والجن، يتعاونون بعض مع بعض ليضلوا عن سبيل الله تبارك وتعالى، ولذلك جاءت الأحاديث كثرة النهي عن إتيان الكهان لما بينهم وبين الجن من التعاون، فقال عليه السلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والسحر كما نعلم كما في سورة البقرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. السحر عمل خفي فيه إضرار لبني الإنس، وفي ذلك كما أشرت آنفا استعانة من طائفة من المنحرفين عن الشريعة من البشر، يستعينون بشياطين الجن فيضرون بعضهم ويسهرونهم، وقد يجعلونهم كالمأفونين، يعني كالذين يستعملون الأفيون أو يستعملون الحشيش المخدر، فلا يكاد أحدهم ينتبه إلى ما يصار به إليه، أهو إلى الجنة أم إلى النار. فهذه مخالفة على كل حال صريحة أيضا إذا ثبت أنهن يستعملن السحر، ولكن لا أشك أنهن يستعملن سحرا أشار عليه الرسول إليه الرسول عليه السلام بقوله: إن من البيان لسحرة. فقد يكون في هؤلاء الطرقيين من أوتي لسانا فيؤثر بلسانه على قلوب البعض ممن لم يهتدي بهدي القرآن والسنة، فيضل معهن ضلالا بعيدا. جزاكم الله خيرا. السؤال السابع: بلغنا أن بعضهن يسافرن للدعوة دون محرم، وذلك بناء على فتوى من شيختهن لقضاء مدة عندها في كل عام. ما حكم ذلك؟ هذه الشيخة لو لم نعرف عنها شيئا إلا هذه الفتوى لكفى بيانا أنها من الشيخات الضالات المخالفات لشريعة الله عز وجل، لأن الرسول عليه السلام صرح بكلام بلسان عربي مبين فقال: لا يحل لامرأة أن تسافر سفرا إلا مع محرم، فإباحتها للمنتمين إليها من الفتيات أن يسافرن بغير محرم، والعلماء يقولون حرام على المرأة أن تسافر بغير محرم إلى بيت الله الحرام لحجة أو عمرة، فكيف تبيح لبناتها أن يسافرن إليها؟ ومعنى ذلك في الحقيقة أنها جعلت نفسها كعبة هذه البنات مع الأسف الشديد، وهذا مصرح به أيضا بعض الكتب الصوفية، أن الذهاب لقبر الشيخ الفلاني والطواف حوله سبع مرات يغنيه عن الذهاب إلى بيت الله. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن وهو الأخير في هذه الجلسة إن شاء الله: تجلس المريدة منهن حتى الفجر في الصلاة وبعض الأذكار المخصوصة، ما حكم ذلك شرعا حفظكم الله؟ لا شك أن هذه مخالفة أيضا من جملة تلك المخالفات التي أشير إليها جملة وإلى بعضها تفصيلا. هذا مثال جديد يخالف السنة، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صام شهرا كاملا غير رمضان، وما أتم قيام ليلة بتمامها. وهذا هو شأن التوجيه الإسلامي الكامل إلى بني البشر الذين لهم طاقة محدودة. ومن المعلوم في كثير من الأحاديث أن هذه النغمة نغمة المبالغة في التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، إما بالصيام وإما بترهب وإما بالقيام في الليل كله. هذه نغمة بوذية كافرة قديمة لعلها طرقت سمع بعض الأصحاب في عهد النبي عليه السلام، فزين لهم الشيطان ذلك العمل إليهم بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم الذي فيه الهدى والنور في قصة الرهط الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عبادته فلم يجدوه، فسألوا نساءه عن قيامه في الليل وعن صيامه في النهار وعن قربانه من النساء، فأخبرنهم بما يعلمنا وقلنا إنه عليه السلام يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء، فعللوا ذلك بعلة لا تليق أن تصدر ممن يتنبه لكلامه، ولكنه الإنسان ليس معصوما. قلنا: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فبحاجة إلى أن نكثر من عبادة الله حتى يغفر الله لنا. فتعاهدوا بينهم، قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. قال الثاني: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. وانصرفوا على هذا. ولما جاء الرسول عليه السلام وأخبر الخبر صعد المنبر وجمع الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أي أحدهم يقول لا يتزوج، الثاني لا يفطر، ثالث لا ينام الليل. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهناك أحاديث أخرى، والوقت قد ضاق بنا، ولذلك أختم الجواب عن هذا السؤال بهذا الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالتي تحيي الليل كله أولا خالفت سنة الرسول عليه السلام الفعلية كما ذكرنا آنفا، ثم خالفت توجيه الرسول عليه السلام لأمته بصورة عامة حينما قال في آخر تلك القصة: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ومن أحيا الليل كله فليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يتبرأ منه كما يتبرأ من كل المخالفين ليدي عليه السلام. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا هدى وأن يهدي من ضل عن هدي الرسول عليه السلام كما هدانا إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.